بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا إلى كلامه رحمه الله في باب الحيض، عما يحرم ويجب بالحيض. قال: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. يوجب الحيض على الحائض الغسل، ولا يصح منها إلا إذا انقطع حيضها. ويوجب البلوغ، فهو إحدى علامات البلوغ بالنسبة للمرأة. ويوجب الاعتداد به، أي إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها ستكون بالحيض بالأقراء وليس بالأشهر. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. إذا انقطع الدم ولم تغتسل، هذه المسألة مراده إذا انقطع الدم ولم تغتسل فإنه يباح لها فعل الصوم، بشرط أن ينقطع قبل الفجر. فلو أن امرأة حصل لها الطهر، والطهر له علامتان: انقطاع الدم أو الجفوف التام، بحيث لو احتشت بقطن ونحوه خرج نظيفا ليس عليه أثر من صفرة ولا كدرة ولا دم. هذه العلامة الأولى، الجفوف. والعلامة الثانية، خروج القصة البيضاء، وهي سائل أبيض جيري، هو علامة للطهر عند بعض النساء. فلو أنها رأت الطهر بالجفوف أو القصة البيضاء قبل أذان الفجر ولم تغتسل فإن صيامها صحيح، وهي كالجنب في صحة صومه. إذا كانت الجنابة قبل الفجر، لو جامع أهله قبل الفجر ولم يغتسل ونوى الصيام، فإن صومه صحيح ثم يؤمر بالغسل. كذلك الحائض صومها صحيح ثم تؤمر بالغسل لتصلي الفجر. أبيح الصوم وأبيح الطلاق، وسبق أن الطلاق حال الحيض محرم، طلاق الحائض محرم. ثم هل يقع أو لا يقع، هذه مسألة أخرى، لكن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم. وهذه المرأة إذا انقطع دمها ولم تغتسل فهي طاهر، فيباح تطليقها. طلاقها عند انقطاع الدم يعتبر طلاق طاهر وليس طلاق الحائض. وأضاف بعض أهل العلم من الحنابلة أنه يباح لها اللبس في المسجد بوضوء، أي هذه المرأة إذا انقطع الدم ولم تغتسل فهي كالجنب، والجنب يباح له أن يلبس ويمكث في المسجد إذا توضأ. فهذه ثلاثة مسائل تترتب على انقطاع الدم قبل الاغتسال. ولم يبح سائرها، سائر الأمور، بقية الأمور الممنوعة السابقة من العشر المذكورة لم يبح سائرها حتى تغتسل، كالصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن على المذهب. ثم والوطأ أيضا لا يباح وطؤها حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأعاد الأمر بهذه الصيغة تطهرن، المقصود بها الاغتسال. فلو انقطع دم الحائض قبل أن تغتسل فلا يباح لزوجها أن يطأها. ووطء الحائض ممنوع كما سبق. وسكت المؤلف رحمه الله عن مسألة الكفارة، والمذهب أن من وطئ امرأته الحائض حال الحيض وليس عند انقطاع الدم، حال الحيض فإن عليه كفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار، والدينار هو المثقال من الذهب وهو 4 جرامات وربع. الدينار 4 جرامات وربع من الذهب، وبهذا تعرف نصاب الزكاة في الذهب، فإن النصاب 20 مثقالا أو 20 دينارا، إذا ضربتها في 4 وربع خرج لك كم؟ 85 جراما. فالذي يطأ امرأته وهي حائض عليه كفارة، وهي دينار أو نصف دينار على التخير، يخير بين هذا. نعم، ما في تخير بالعيار، يعني أي ذهب أي عيار كان. قال: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. والنكاح المقصود به هنا الوطء، والنكاح يطلق على الوطء ويطلق على العقد، وهنا المراد به الوطء. فيباح الاستمتاع من الحائض بكل شيء إلا الوطء، والأحوط أن يكون استمتاعه بما فوق السرة ودون الركبة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالإزار يستر ما بين السرة والركبة. وإذا خشي الإنسان وعلم من نفسه أنه لا يصبر إن استمتع قريبا من الفرج فإنه يمنع سدا للذريعة حتى لا يقع في الحرام. قال: وأقل الحيض 1 وليلة، وأكثره 15 يوما. أقل الحيض 1 وليلة، فلو أن امرأة جاءها الدم 10 ساعات مثلا فهذا لا يعتبر حيضا، ولو جاءها 12 ساعة فكذلك، بل لابد من 24 ساعة. دليلهم على هذه المسألة قالوا: هذا ما جرت به العادة ووجد في النساء أن الحيض لا يقل عن 1 وليلة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وغير الحنابلة يقول: بل وجد من يكون حيضها ساعات، وأكثره 15 يوما. وسيأتينا مسائل تترتب على هذا التحديد، على أقله وعلى أكثره. أكثره 15 يوما، ولا دليل، لا دليل على التحديد، يعني هم استدلوا بتعليلات لا تسلم، لا دليل على هذا التحديد لا في الأكثر ولا في الأقل. والعبرة في الحيض بالدم، قل هو أذى، فحيث وجد الأذى وهو الدم فالأصل أنه حيض. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في المرأة الصحة، والأصل في الدم الذي يخرج منها أن يكون حيضا، فلا يحكم بأنه استحاضة إلا إذا أطبق عليها الشهر كله أو الشهر إلا قليلا. فلو أن امرأة اعتادت أن يكون حيضها مثلا 17 يوما فهو حيض. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهذا يعني أن المرأة قد تحيض 3 حيضات في شهر واحد. ولو جاءت امرأة مطلقة وعدتها بالحيض ثم ادعت أنها حاضت في شهر واحد 3 حيضات وتقول قد انقضت عدتي، فماذا نقول؟ نقول كما فعل شريح رضي الله عنه، والقصة ذكرها الشارح عندكم. شريح جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه فادعت أن عدتها انقضت في شهر، أي أنها حاضت 3 حيضات في شهر. وكان شريح جالسا فقال علي رضي الله عنه له قل فيها، فحكم شريح قال إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، يعني جيد بلسان الروم. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه لكن بصيغة التمريض، والمحقق هنا يقول إنه حسن. الشاهد من هذه القصة أن شريحا ووافقه علي رضي الله عنه عندهم أنه يمكن أن تحيض المرأة في الشهر 3 مرات. فإذا جاءت إلى القاضي وادعت أنها حاضت في الشهر 3 مرات فإنه يسمع منها ويطالبها بالبينة، أن يشهد لها أناس من بطانة أهلها فعلا أنها حاضت وكانت تترك الصلاة أيام حيضها. إذن هذا دليل على الإمكان. فلو قلنا أن الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فهذه كم؟ 14 يوما. ثم تحيض حيضة ثانية يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما، فهذه 28. ثم تحيض يوما وليلة فهذه تمام الشهر، فعلى هذا تكون قد حاضت 3 حيضات في شهر واحد. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. يمكن أن تحيض المرأة في هذا الشهر ثم تظل طاهرة شهرا كاملا، شهرين، بل ربما سنة، ربما أكثر، قد ينقطع حيضها. فلا حد لأكثره. ما معنى لأكثره؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين، ليس لأكثر الحيض. سبق أن أكثر الحيض عندهم 15 يوما. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. وهذا يعني أن الفتاة قبل 9، ومقصود بال9 أن يتم لها 9، يعني تمام 9، ليس في أول 9، إذا تم لها أكملت 9 سنين. فعليه لو جاء لفتاة في أول 9 أو في 8 جاءها الدم، فالحنابلة يحكمون مباشرة بأن هذا دم استحاضة لا دم حيض، يعني دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم. واحتجهم بأثر عن عائشة رضي الله عنها في أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، وأثر عائشة فيه كلام، ولو ثبت فأيضا معناه ليس بالضرورة أن يكون هذا هو المراد، فهي امرأة بمعنى أنها تحيض، بل 9 سنين فهي امرأة تشتهى. فقهاء يقولون البنت تشتهى إذا بلغت 9 سنين، فلا دليل على أقل سن الحيض. وإذا جاء للبنت الحيض المعروف بصفاته فهو حيض ولو كانت تحت 9. هذا يختلف باختلاف البلدان، وتعمل فيه عوامل كالوراثة وغيرها. وأكثره 60، أكثره يعني أكثر ماذا؟ أكثر لا انتبه للعبارة، أكثر سن. وقال قبلها أقل سن تحيض له كم؟ 9 سنين. وأقله أي وأكثره أي أكثر سن تحيض فيه 60. وهذا اختيار الإمام ابن قدامة رحمه الله، وإلا فالمذهب أن أكثره 50. المذهب أن أكثره 50، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، هكذا قال صاحب الزاد، ولا بعد 50. فهذا تحديد سن اليأس، سن اليأس. منهم من حده 50، ويترتب عليه أنه لو كان يعرف عمر المرأة مثلا أنه في نهاية شهر محرم تبلغ 50، فلو جاءها الدم في شهر صفر قيل هذا دم استحاضة، ومن حده 60 قال لو جاء بعد 60 فهو دم استحاضة. وقد أخذوه أيضا من العرف ومن أحوال الناس في عصرهم، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر سن الحيض، أو لا حد لسن اليأس، وأن المرأة لو بلغت 50 أو 60 ثم رأت الدم، لا سيما إذا كان في وقته وعلى صفته، فهو دم حيض. سيدخل المؤلف هنا في شيء مهم يحتاج إلى نوع من التركيز، الكلام على المبتدأة. يعني نحن عندنا النساء إما أن تكون هذه أول مرة يأتيها الحيض وهي لا تعرف كم سيستمر، يعني جاءها الدم اليوم لا تعرف كم سيستمر، يوما يومين 3، هذه مبتدأة. وعندنا معتادة سبق أن جاءها الحيض، والمعتادة هذه قد تصير مستحاضة دمها يزيد. المستحاضة عرفنا إذا قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة وأن أكثره 15 يوما، فلو جاء الدم أقل من يوم وليلة فهو ماذا؟ استحاضة. ولو جاء أكثر من 15 يوما فهو أيضا استحاضة. فهذه البنت في مبدأ حيضها جاءها الدم، ماذا تعمل؟ المبتدأة التي ابتدأها الدم، أول مرة يأتيها الدم. قال إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، يعني في عمر يصلح للحيض وهو كم؟ 9 سنين، جاءها في وقت تحيض لمثله، ماذا تعمل؟ جلست. هذا خبر المبتدأ، والمبتدأة ماذا تعمل؟ جلست. ما معنى جلست؟ لما يقال الحائض تجلس، الحائض تجلس أيام حيضها، يعني تمتنع عن الصلاة والصوم وسائر ما تمتنع. هذه عبارة يعني مختصرة ومأخوذة من السنة، تجلس تدع الصلاة أيام أقرائها. يقول المبتدأة إذا أول ما يأتيها الدم مباشرة إذا جاء في سن صالح للحيض ماذا تعمل؟ تجلس، يعني تمتنع عن الصلاة والصوم. كم تجلس؟ قال فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، إذن جاء الدم مثلا العصر فتمتنع عن الصلاة، لا تصلي المغرب ولا العشاء، فلنفرض أنه عند الفجر توقف الدم، إذن هذا أقل من يوم وليلة، إذن لا يكون حيضا على المذهب، إذن تبين أنه استحاضة. فماذا تعمل في الصلوات التي تركتها؟ تقضيها، تقضي الصلوات. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك، ذلك يعني يوما وليلة، جاوز يوما وليلة ولم يعبر أكثر الحيض وهو كم؟ 15 يوما، يعني جاءه الدم 3 أيام، جاءه الدم أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما، جاءه الدم 10 أيام فهو حيض. طبعا المؤلف للاختصار سكت عن أمر مهم، والحنابلة يقولون هذه المرأة إن كان الدم أقل من يوم وليلة عرفنا أنه استحاضة ولا يلزمه اغتسال بل يلزمه أن تعيد الصلوات، فإن جاوز اليوم والليلة قبل أن نصل إلى الحكم قد تكون مستحاضة، مجرد ما يجاوز اليوم والليلة تغتسل، تغتسل وتصلي. اكتب هذا الكلام، تغتسل وتصلي. إذا جاوز اليوم والليلة أصبحنا على احتمال إما أن يكون حيضا أو استحاضة، لكن قالوا نحن نجزم باليوم والليلة أنه حيض وما زاد فهو مشكوك فيه، فماذا تعمل؟ قالوا تغتسل وتصلي، لأنها هي مبتدأة لن يحكموا بحيضها إلا إذا تكرر ذلك 3 أشهر كما سيأتي، هذه خاصة بالمبتدأة أول مرة يأتيها الحيض، فتغتسل وتبدأ تصلي، لأننا نشك هذا الدم قد لا يكون حيضا، قد لا يعود في الشهر القادم لأنهم يشترطون التكرر. إذن في اليوم والليلة جلست لم تصلي ولم تصم، بعد انتهاء اليوم والليلة يلزمها أمران: الغسل ثم الصلاة والصوم، لو كان في وقت الصوم، الصوم الواجب. ثم نكمل مع المؤلف: فإن انقطع قبل 15 يوما، أيضا سكت المؤلف عن هذا، تغتسل غسلا ثانيا. إن انقطع لأقل من 15 يوما اغتسلت، إن جاوز 15 علمنا أن هذا كان استحاضة، أن الجميع كان استحاضة، أن الجميع كان استحاضة. طيب الحالة الأولى انقطع الدم قبل 15 يوما، انقطع بعد 10 أيام، نقول تغتسل، وهي كانت تصلي من بعد يوم وليلة لكن أضفنا الغسل الثاني هذا. فإن تكرر في الشهر الثاني والثالث فما تكرر فهو حيض، يعني مدة الأيام التي تتكرر هو حيضها. فلو فرضنا أنها الشهر الأول انقطع بعد 10 أيام، وكذلك في الثاني وكذلك في الثالث، فكم حيضها؟ 10 أيام. لكن لو فرضنا أن في الشهر الأول انقطع بعد 10، وفي الثاني بعد 9، وفي الثالث بعد 8، فكم حيضها؟ كم حيضها؟ ما تكرر فهو حيض. ما الذي تكرر في الثمانية؟ فيكون حيضها 8، ما تكرر فهو حيض. قال: وإن جاوز ذلك، يعني اليوم والليلة، ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، هو حيض لكن ليس مؤكدا. فإن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، أصبح هذه عادتها القدر الذي يتكرر في الأشهر 3. وإن عبر في الشهر الأول تجاوز الدم المبتدأ يوم وليلة وجلست ثم اغتسلت ثم بدأت تصلي والدم مستمر، تصلي والدم مستمر، فعبر الدم أكثر الحيض، تجاوز 15 يوما وهي كانت تصلي وكانت تصوم أيضا، فلما جاوز 15 يوما قلنا هذا استحاضة وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح. طيب، وفي الشهر الثاني سنقول لها ماذا؟ هذه يعني تتوقع أن الدم أيضا يستمر المستحاضة هذه، ففي الشهر الثاني سنقول لها تعمل بالتمييز، تميز بين الدمين صفاته، إذا لم تميز سنقول لها تحيضي 6 أو 7 فقط والباقي يكون استحاضة. طيب، لما قلنا أن المرأة الأولى التي دمها لم يتجاوز 15 يوما في الشهر الأول قال فهو حيض، يترتب عليه ما حكم صلاتها وصيامها من بعد اليوم والليلة؟ ما حكم صلاتها وصيامها؟ أما صلاتها فقد وقعت في الحيض ولا شيء عليها في ذلك، وأما صيامها فقد وقع في الحيض، فماذا يلزمها؟ يلزمها أن تقضيه، لأننا قلنا أن هذا حيض فلا بد أن تقضيه. يقول وإن عبر فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، هذه تعتبر إشارة مجملة لما سبق، الغسل الثاني، الغسل الثاني، وقد يفهم منها العموم ويشير بذلك إلى الغسل الأول، لأن اليوم والليلة حيض وإذا انقطع قبل 15 فهو حيض، والمهم أن المذهب يقولون تغتسل مرتين. لو أحد الإخوة يأخذ السؤال من الأخوات. تغتسل مرتين بعد اليوم والليلة، وإذا انقطع قبل 15 يوما. طيب، التي جاوز الدم عندها أكثر من 15 يوما هذه قلنا أنها مستحاضة. قال ماذا تفعل المستحاضة؟ قال وتغسل فرجها، اغسلي عنك الدم وصلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تغسل فرجها وتعصبه، العصب يعني الشد، تشد قماشا على فرجها بحيث يمنع نزول النازل. طيب، هذا في نفس المسألة، يعني عندما المبتدأ هذه كانت تقول عندما كنت مبتدأة أوقفت الصلاة في كل أيام حيضتي منذ بدأت إلى أن انتهت، ما حكم هذه الصلوات علما بأنها تأكدت بالتكرار بعد ذلك؟ طيب، تأكدت بالتكرار بعد ذلك، ثبت أن هذا كان حيضا فلا شيء عليها، صلاتها كانت في أيام الحيض. ما هو الراجح في مسألة المبتدأ هذه؟ قضية تكليف المرأة بغسلين وتكليفها بأن تصلي وتصوم مع وجود الدم وتكليفها بأن تقضي الصيام بعد ذلك، هذا كله محل نزاع بين أهل العلم، وقد رجح جماعة منهم بناء على أن الحيض هو الأذى، حيث وجد الأذى فهو حيض، قالوا فالمبتدأة إذا جاءها الدم فالأصل أنه حيض، الأصل في النساء الصحة، الاستحاضة نوع من المرض، إذا جاءها الدم الأصل أنه حيض فتمتنع عن الصلاة، بعد اليوم والليلة لا تغتسل، ما دام الدم مستمرا لا تغتسل ولا تصلي مع الدم في اليومين في الثلاثة في الأربعة، تمتنع عن الصلاة والصوم ما دام الدم موجودا، فإن انقطع ولم يستمر إلى آخر الشهر أو إلى الشهر إلا قليلا فهذا حيض، وأما إن استمر حتى وصل إلى نهاية الشهر أو الشهر إلا أياما قليلة فهذه مستحاضة، وإذا حكمت أنها مستحاضة فالأصل أن تقضي صلواتها، إلا إذا جاءت سائلة تسأل بعد مدة وكانت جاهلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضات، وقد استحيضت نحو من 17 امرأة في السنة، لم يأمر المستحاضات بقضاء ما فاتهن من الصلاة. فإذا جاءت امرأة بعد مدة وقالت إني كنت وكنت، وتبين لك أن هذا حكمها استحاضة، فإنها لا تؤمر بقضاء الصلوات. قال: تغسل فرجها. من هي؟ الحائض أو المستحاضة؟ المستحاضة. تغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. ما معنى لوقت؟ أي بعد دخول الوقت، تتوضأ بعد دخول الوقت. والمستحاضة في الشريعة مخيرة بين ثلاثة أمور: أن تتوضأ لكل وقت صلاة، يعني الفقهاء عندهم دقة، ما قالوا تتوضأ لكل صلاة، أن هذا ليس مرادا، تتوضأ لدخول الوقت أي بعد دخول الوقت، ثم تصلي ما شاءت بهذا الوضوء، تصلي صلاتين وثلاثة في الوقت لو كان عليها قضاء مثلا، أو تصلي النوافل. فلا تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة. إذا دخل الوقت توضأت ثم صلت ما شاءت من الفرض والنوافل، ثم إذا جاء الوقت الآخر توضأت أيضا بعده وصلت ما شاءت، بشرط يعني قضية تتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء. هذا القيد مهم، يعني لو فرض أن مستحاضة توضأت بعد الظهر لكن لم يخرج شيء حتى أذن العصر فإنها لا تتوضأ. إذن هذا القيد، تتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء. والحكم في المستحاضة والحكم في صاحب سلس البول وسلس الريح نفس الأحكام، يتوضؤون لوقت كل صلاة أي بعد دخول الوقت، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفرض من الفروض والنوافل، فإذا جاء الوقت الآخر يتوضأ بعد دخول الوقت إذا كان قد خرج شيء، أما إذا لم يخرج شيء فوضوءه باق. مستحاضة، احنا إذا قلنا تصلي بهذه الطهارة تصلي وتمس المصحف وتطوف وكل شيء، أصبحت طاهرة، طاهرة حكما، النجاسة تخرج لكنها طاهرة حكما. تتوضأ، فالخيار الأول أن تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة، ولها أن تغتسل لكل صلاة، ولها أن تجمع بين الصلاتين بغسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء بغسل. إذن هذه ثلاثة أمور تخير فيها الحائض، المستحاضة عفوا، تخير فيها المستحاضة. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، كمن به سلس الريح وكمن به رعاف دائم، إذا قلنا إن الرعاف ينقض الوضوء. إذا قلنا نعم، المذهب يرون كما سبق أن الرعاف أو خروج الدم الكثير من غير السبيلين ينقض، ويرون أن هذا الدم نجس، وسبق على الأقل في شرح منار السبيل أن هذا فيه نزاع كبير، والراجح والله أعلم أن الدم من غير السبيلين لا ينقض. ولو قيل أيضا بأنه ليس نجسا فهذا أيضا قول قوي. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، يعني هذه ليست مبتدأة، أول مرة حكمنا أنها مستحاضة، في الشهر الثاني لا ندري قد يكون حيض، فهم يقولون لها اعتبريه حيضا في البداية، لكن إن استمر جاوز 15 يوما فماذا تفعل؟ فإن كانت معتادة هنا ينتقل إلى حكم عام في المستحاضة، إن كان لها عادة سابقة فإنها، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة مثل هذه المرأة المبتدأة ليست معتادة، ليس عندها عادة، ليس عندها إلا قضية التمييز بين الدماء أو قضية العمل بغالب الحيض 6 أو 7، يعني هو المخرج للمستحاضة 3 أمور: إما أن تعمل بعادتها السابقة، هذا إن كان لها عادة سابقة، وإما أن تعمل بالتمييز أي التمييز بين الدماء، وإما أن لا يكون لها عادة ولا تمييز فتحيض غالب الحيض الذي هو 6 أو 7. يقول: فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ولقوله: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام عادتك. وما زاد عليها، يعني لو أن امرأة كانت عادتها 7 أيام ثم في شهر جاوز الدم، على المذهب جاوز 15، على الراجح أطبق عليها أكثر الشهر يعني إلا قليلا، فنقول هذه مستحاضة، فماذا تعمل في الشهر التالي؟ تعمل بالعادة، تجلس عادتها 7 أيام ثم تغتسل، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي ويطأها زوجها، مستحاضة. وإن لم تكن معتادة ليس لها عادة سابقة، أو نسيت العادة السابقة، أو اضطربت العادة السابقة، كانت مضطربة ليس لها عادة منتظمة، وكان لها تمييز، إن كان لها تمييز عملت بالتمييز. ما هو التمييز؟ قال: وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر. وبعضهم يقول باللون والريح والتألم وخفة وثقل ميز الدم، باللون والريح والتألم وغلظة وخفة، وغلظة وخفة ميز الدم، يعني تمييز الدم، اللون والريح والتألم والخفة وثقل، يعني لون دم الحيض أسود، كما قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود، يعرف المقصود بأسود يعني غامق. وأما دم الاستحاضة فهو دم جرح كدم الجراحات، أحمر فاتح. باللون والريح، رائحة دم الحيض نتنة كريهة، والتألم دم الحيض يصحبه آلام، والخفة والثقل ميز الدم، دم الحيض ثقيل ودم الاستحاضة أو الجرح أخف. فإن كان لها تمييز عملت بالتمييز، ويشترطون أن يكون التمييز هذا أيضا فيه نفس المواصفات، يعني لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما. فإن كان عندها مثلا 5 أيام مميزة، لونها أسود وفيها رائحة الحيض إلى آخره، يقولون فهذه حيضها والبقية تكون استحاضة. فحيضها زمن الأسود الثخين، فحيضها زمن الأسود الثخين، إن كان صالحا لأن يكون حيضا، بأن يكون أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما. وإن كانت مبتدأة، هذه ليس لها عادة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فعندنا الأمر الثالث، وهو فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7، وتحيضي كما تحيض النساء، لأنه الغالب 6 أو 7. فلو فرض أنها كانت تعلم أن الدم يأتي في أول الشهر، فالآن ليس عندها عادة منضبطة أو ليس لها تمييز، فيقال لها: إذا جاء أول الشهر اجلسي 6 أو 7 ثم اغتسلي وتطهري وصلي وصومي. قال والحامل لا تحيض. حامل لا تحيض يعني أن الحامل إذا نزل عليها الدم في الشهر الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس، فالحنابلة يقولون ماذا؟ هذا دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. الحائل يعني التي ليست حاملا. فالشريعة جعلت الحيض دليلا على براءة الرحم من الحمل. الشريعة جعلت الحيض، ولهذا المطلقة تعتد وتجلس ثلاث حيضات لتبين أنها ليست حاملا، يعرف بذلك. فلما كان الحيض دليلا على عدم الحمل دل على أن الحامل لا تحيض، وهذا قول قوي معتبر. وهناك قول آخر أن الحامل قد تحيض، وغالب النساء أن الحامل لا تحيض، إلا الحامل تحيض عندهم يومين أو ثلاثة، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. واشترط بعضهم أن يصحبه الطلق قبل الولادة بيوم بيومين أو ثلاثة مع أمارة مع الطلق، فنزل عليها الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فلا يكون حيضا، إنما يكون نفاس، يكون نفاسا. ولهذا يعرف النفاس بأنه الدم النازل بسبب الولادة قبلها أو بعدها، ينزل قبلها بأيام أو بعدها. قال المؤلف رحمه الله باب النفاس. النفاس أخذ من النفس، والدم يقال له نفس كما سبق، ليس له دم سائل، ليس له نفس. أو أخذ من التنفيس، تنفيس الكرب، وأن المرأة ينفس عنها بالولادة يذهب كربها. باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. ما قال بعد الولادة، بسبب الولادة قبلها أو بعدها. لكن ما المقصود بالولادة؟ لو ولدت المرأة أي شيء هل يكون نفاسا؟ يعني قد تلد المرأة تسقط نطفة، وقد تسقط علقة، وقد تسقط مضغة مخلقة أو غير مخلقة، فيكون الدم نفاسا إذا أسقطت مضغة مخلقة. ويقولون إذا أسقطت ما يتبين فيه خلق الإنسان، رأس، يد، رجل، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما. 81 يوما. هذه مسألة مهمة. فلو أن امرأة أسقطت جنينها بعد 60 يوما، حملت بعد 60 يوم أسقطت الجنين، الدم النازل هذا ما حكمه؟ دم استحاضة. على المذهب دم استحاضة. فإذا أسقطته بعد 80، لأن عندنا 40 يوم نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، وهذه قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. الغالب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها إذا وصلت إلى 90 يوما كان مخلقا، بعد 80 بيوم لابد أن نتبين في شكله، أن يتبين فيه خلق إنسان. وحكمه يعني النفاس حكمه حكم الحيض فيما سبق، حكمه حكم الحيض فيما سبق، أي فيما يمنع 10 أشياء ويوجب 3 أشياء، لكن المؤلف اختصر في الحقيقة، فالحنابلة يستثنون النفاس حكمه حكم الحيض إلا في العدة، فلا تعتد بالنفاس وإنما تعتد بالحيضات. وإلا في البلوغ فالنفاس لو نفست المرأة وولدت فليس هذا علامة على بلوغها، هو علامة على أنها أنزلت المنية وحملت، فقد بلغت قبل ذلك، بلغت قبل ذلك، فالنفاس ليس علامة على البلوغ بخلاف الحيض. وكذلك النفاس يخالف الحيض في الطلاق، فإن طلاق الحائض محرم، وأما طلاق النفساء فجائز، وكذلك واقع عند الجمهور وعلى الراجح أيضا، وعلى الراجح أيضا فإنه يقع بخلاف طلاق الحائض، فإن الراجح أنه لا يقع. فمن طلق امرأته وهي نفساء فقد طلقها للسنة ووقع طلاقه. قال: وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، استدلالا بقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. وهذا الأثر صححه الحاكم وحسنه النووي رحمه الله، ونقل الخطابي عن البخاري أنه أثنى عليه البخاري. فهذا يفيد أن أقصى النفاس 40 يوما، والمسألة محل خلاف أيضا، منهم من يقول إن أكثر النفاس 60 يوما، والراجح في هذا أن الدم إذا استمر متصلا فلو جاوز 40 فهو نفاس إلى 60، إلى 60 إذا جاوز 60 فهو استحاضة. والمذهب الذي يقول إن أكثر النفاس 40 يوما يقول إذا انتهت 40 فالدم الذي بعده مباشرة دم استحاضة، إلا أن يوافق حيضها، يعني كانت تحيض مثلا في يوم واحد محرم، انتهت 40 في 30 ذي الحجة مثلا، والدم استمر في واحد محرم، فيقولون هذا دم حيضها وافق عادتها السابقة. أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهذه هذا مهم، قد يكون نفاس المرأة يوما يومين أسبوعا، بل حالات نادرة تلد بلا دم، بلا دم. ومتى رأت الطهر اغتسلت، يعني رأت الطهر بعد 10 أيام تغتسل، الطهر بعلامتيه، بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء، اغتسلت وهي طاهرة، أي تكون حكمها طاهرة، تطوف تصلي تصوم توطأ، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. إن عاد الدم، يعني طهرت في اليوم 20 وجلست 10 أيام طاهرة ثم عاد الدم فهو نفاس، فهو نفاس. وبعضهم يقول لا، بل هو مشكوك فيه، تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم، والصحيح أنه يكون نفاسا ما دام في مدة النفاس. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الطهارة بحمد الله عز وجل. هذا السؤال يقول: سمعت أنه من حكم استعمال الماء في الوضوء أو الغسل والتراب في التيمم حتى يتذكر الإنسان أصله وأصل خلقه، يدور بين الماء والتراب، لعل ذلك باب التماس الحكمة، باب واسع. هل يستعمل الصابون مع الغسل؟ يعني أنا قلت في جواب السؤال هذا أن الإنسان يغتسل بالصابون أولا ثم يغتسل بماء نظيف، أو العكس، يغتسل غسلا شرعيا ثم يغسل بدنه بالصابون. إن كان السؤال عن ماء فيه صابون، فإذا كان لا يزال يسمى ماء لكن تعكر بالصابون وليس محلولا صابونيا، فهذا قد سبق معنا أن هذا الماء إذا تغير بالطاهر ولم يسلبه اسم الماء بالكلية، بل أصبح ماء مقيدا، الصحيح أن هذا الماء طهور يصلح للوضوء وللغسل. يوجد محفظات قرآن في مسجد، ماذا يفعلن في حالة الحيض؟ وبالنسبة للطالبات التي في المعاهد الأزهرية، أما المعاهد الأزهرية فلا إشكال، ليس مسجدا وتقرأ القرآن عن غيب، أو تمس المصحف الذي بهامشه التفسير. المرأة ينبغي أن يكون عندها مصحف فيه تفسير كثير في هامشه حتى تستطيع أن تمسه وهي حائض ولا إشكال عليها، أو تقرأ القرآن من الجوال أو نحوه. وأما في المسجد فليس لها أن تدخل المسجد وهي حائض، إلا إن كان ملحقا أو دور علوي أو سفلي ليس من المسجد، أي لم ينوه الواقف مسجدا، وهذا يرجع فيه إلى من بنى المسجد. إن كانوا أعدوه مثلا دارا للتحفيظ أو للأنشطة ولم يعدوه للصلاة فهذا ليس مسجدا ولا يأخذ حكم المسجد. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معناه حائض يعني بالغة، هذا دليل عن الحيض من علامات البلوغ، فإذا كانت بالغة فلا بد من خمار، ليس معناه أن الحائض تصلي، بل الحائض أي المرأة التي وصلت إلى سن الحيض وبلغت لا يقبل صلاتها إلا بخمار. فالخمار المقصود به الستر، لا بد أن تستر المرأة نفسها في الصلاة، يباح لها كشف الوجه وكشف كفيها إذا لم تكن بحضرة أجنبي عنها على الراجح. نكمل بعد الصلاة بعد الأذان إن شاء الله.